الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: قبل 3 سنوات سألت أكثر من مفتية في أمور النساء من الحيض والنفاس، تقول: وكان سؤالها ما نصه عن الكدرة التي تكون قبل الحيض أكرمكم الله بيومين وتأخذ آلام الحيض وأعراضه، تقول: فأفتني جميعهن بنفس الفتوى وهي أنه يجب عليها أن تصلي وتصوم. تقول: واتضح لي قبل 3 أشهر أنني ليس لي صلاة ولا صيام، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحمد لله، وبعد، الصفرة والكدرة تنقسم إلى 3 أقسام: صفرة وكدرة تراها المرأة قبل نزول دم الحيض عليها، وصفرة وكدرة تراها المرأة بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف الكامل والطهر الكامل، وصفرة وكدرة تراها المرأة في أثناء أيام عادتها، فأحيانا ينقطع الدم قبل انتهاء العادة، أيام العادة، وترى المرأة شيئا من الصفرة والكدرة. أما حكم الصفرة والكدرة وأما حكم الصفرة والكدرة الأولى وهي التي تراها المرأة قبل نزول دم الحيض عليها، فإن فيها تفصيلا: إما أن تكون مصحوبة بآلام الحيض المعروفة عند النساء ومتصلة بنزول الدم، فإذا كانت مصحوبة بآلام الحيض ومتصلة بنزول الدم فلا جرم أنها تعتبر من الحيض في هذه الحالة. فإذا جرت عادة هذه المرأة أنها أول ما تحيض فإنها في أوائل أيام حيضها ترى صفرة وكدرة، وتعاني مع هذه الصفرة والكدرة من آلام الحيض المعروفة، فإنها تعتبر نفسها حينئذ حائضا، لأن الصفرة والكدرة إذا كانت مصحوبة بآلام الحيض ومتصلة بنزوله فإنها من الحيض وهي مقدمة الحيض، فلا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن يطأها زوجها في هذه الحالة. وأما القسم الثاني وهو الصفرة والكدرة التي تراها المرأة بعد رؤيتها للقصة البيضاء بعد انتهاء أيام عادتها ورؤية الجفوف الكامل، فإنها غير معتبرة شرعا، فلا تمنع المرأة لا من صيام ولا من صياء ولا من صلاة ولا من وطئ زوجها لها، لما في صحيح الإمام البخاري وسنن أبي داود واللفظ لأبي داود عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وأما القسم الثالث وهو الصفرة والكدرة التي تراها المرأة في أثناء أيام عادتها، فإذا كانت عادتها 6 أيام مثلا وانقطع الدم في اليوم الثالث ولكن لا تزال ترى صفرة وكدرة في اليوم الرابع والخامس والسادس، فإن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض كما تقرر عند العلماء، فالمتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن العادة عادة وفي زمن النفاس نفاس، فلا يجوز لها في هذه الحالة أن تصوم ولا أن تصلي ولا أن يأتيها زوجها. فبان لنا بهذه الفتية أن الصفرة والكدرة التي تأخذ أحكام الحيض هي نوعان: النوع الأول الصفرة والكدرة التي تكون مصحوبة بآلام الدورة ومتصلة بنزول الدم، والنوع الثاني الصفرة والكدرة التي تكون داخل أيام الحيض. وأما الصفرة والكدرة التي بعد الطهر فإنها غير معتبرة شرعا، والله أعلم.